Oh! لكم من الطين كهيئة

أفلا تعقلون والله ولي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن ومنهم من إن تأمنه

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويمحق الكافرين.

وقالوا والله بما تعملون بصير

بل هو شر لهم